ولو ثبت في حديث صحيح لقلنا به. فالعجب كيف شنع بعض العلماء على من أنكر ذلك ليس عليه دليل، وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، وهي أيضا شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، يدل عليه الأدلة العامة في الشفاعات. الأدلة العامة: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا خالصا من قلبه، وقد جاء فيها بعض الأحاديث ولكن فيها ضعف، وكذا ذكرها شيخنا الوادعي رحمه الله في كتابه الشفاعة. أحاديث فيها ضعف ويغني عنها الأدلة العامة. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. المقصود بالحبة نوع من أنواع الزرع ذكر عندي في الحاشية، بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. قال الحبة بكسر الحاء: بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. وحمير السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، من الثالثة والرابعة والخامسة، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. قال: ولا تزال جهنم يلقى فيها. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم فيها. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاء وجد من الكتاب والسنة. هذا الحديث الأخير لم يتميز ما سبب إراده في الشفاعة هنا إلا أن يكون أراد أنه أن الله يتفضل عن أناس يدخلهم الجنة، وليس بواضح أنه من باب الشفاعة، من أبواب الشفاعة، فإراد الحديث هنا لم يتناسب. سؤال: هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ الجواب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا.